نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى. نحيي حضرتكم في مستهل حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية، ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بكم. بارك الله فيكم. سيدي الدكتور فاضل، نكمل رحلتنا مع سورة الحديد لنأخذ الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بداية نود نظرة عامة على هذه الآية، ثم نستنبط منها مع حضرتكم وفضلتكم اللمسات البيانية الموجودة فيها، فنظرة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طبعا الأول الذي ليس لوجوده بداية، هذا في اللغة. نعم، وهو قبل كل شيء. نعم، هذا الأول الذي ليس لوجوده بداية. يعني أم له بداية غير معروفة؟ ليس له بداية. الأول ليس له بداية. نعم، المقصود طيب. قبل كل شيء أول. نعم. الآخر الذي ليس لوجوده نهاية. سبحان الله. نعم. ليس لوجوده بداية. وليس لوجوده نهاية. ليس بعده شيء آخر. كل شيء هالك إلا وجهه. صحيح، ونعم بالله. هذا من حيث الدلالة. الظاهر لها دلالتان في اللغة، مقصودان في الآية. نعم. الأول هو الذي ظهر للعقول بالدلائل، يعني تجلى للعقول بالدلائل التي أقامها على وجوده، فهو ظاهر. نعم. بما هنا الآيات، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم. وإذن ظاهر، ظهر للعقول بآياته ومعجزاته الدالة في الكون. نعم، هذا الظاهر. هذا أمر. إذن الظاهر الذي ظهر للعقول وتجلى، قال ظهرت آثاره طبعا. نعم. قال كما قال أحدهم، لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا. كل ظاهر. والظاهر يأتي بمعنى الغالب في اللغة؟ في اللغة طبعا، العالي على كل شيء. نعم. فوق كل من الظهور، الغلبة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يعني غالبين. نعم. إذن الظاهر لها معنيان. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب أعانوهم ظاهرا. إذن الظاهر لها دلالتان. نعم. الذي ظهر للعقول وتجلى للعقول بآياته، والظاهر هو الغالب القهار. نعم صحيح. الباطن أيضا لها دلالتان. الأولى كما أن الظاهر لها دلالتان، الباطن لها دلالتان. نعم. الأولى غير المدرك بالحواس، المحتجب عن الأبصار. طيب، كما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. والباطن أيضا الذي يعلم كل شيء ويعلم بواطن الأمور وخفاياها. هذا في معنى الباطن؟ نعم، يأتي يعني هذا في معنى العليم مثلا؟ خفايا الأمور. الباطن يعلم خفايا الأمور، ما بطن من الأمور، ما ظهر وما بطن. نعم. إذن جميل. إذن الظاهر لها دلالتان والباطن لها دلالتان، هذا من حيث اللغة. طب لما لا تكون الأول والآخر كل واحدة منهم لها دلالتين؟ الأمر في سياق الله لا يحتمل. أمر لغوي هذا. وكلاهما كما قلت سابقا أحيانا الكلمة لها أكثر من دلالة تراد هذه الدلالات ما يحتملها السياق. والدلالتان في كل من الظاهر والباطن مرادتان. مرادتان. نعم. هو الذي تجلى وهو الغالب القهار. يستقيم المعنى معه. طبعا. صحيح. وهو المحتجب عن الأبصار الذي لا تدركه الأبصار وهو الذي يعلم خفايا الأمور وبواطنها. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. سبحانه. نعم. وهو بكل شيء عليم. تعريف الصفات بأل ما قال هو أول وآخر وظاهر وباطن، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. صحيح. القصر هذا فلا يشاركه في هذه الصفات أحد، يعني ليس معه أول. لو قال هو أول يحتمل أن يكون معه. يحتمل. عندنا أول مكرر وأول حتى في اللي يعني في المدرسة. صحيح. نعم. أول وأول مكرر. أما الأول لا قصر. تعيين. تعيين تحديدا. والآخر تحديدا. نعم. والظاهر. والظاهر إذن لا يشاركه في هذه الصفات أحد ولا شيء. الأمر الآخر أنه لم يقيد هذه الصفات بشيء، لا بإضافة ولا وصف. لم يقول مثلا أول العلماء أو أول الحكماء أو أول الأغنياء، الأول في كذا. فعند ذلك يتحدد يتقيد تتقيد الأولية بما أضاف بما يليه. نعم بما هذه مطلقة لم يقيدها بشيء. إذن هو الأول على الإطلاق، منتهى الأولية له، ليس بموجب شيء معين ولا مقيد بأمر معين، هو الأول. طب الأول فن أين الأول بالنسبة لمن؟ الأول أين؟ كل الأول شيء متى؟ متى؟ يعني قبل الزمن. كلمة الأول تحمل في طياتها هذه الدلالة؟ نعم. تخرج نطاق الزمن ونطاق الحدود ونطاق مكانه. تريد أن تقيدها بشيء؟ تقيدها. تريد أن تطلقها؟ هو الأول على الطلبة، هو الأول في الامتحان، هو الأول في السباق، هو الأول في كذا، خلاص تقيدتها. طب إذا أنا جئت مثلا ونحن نتعلم من حضرتك على الطالب وقلت هذا الطالب هو الأول، هذا يبقى جميع الصفات الخاصة بالطالب يحددها أنت ماذا تريد، لأن قد تكون القرينة مقولة وقد تكون مفهومة. ليست بمعنى مفهومة من نعم. الكلام قد يعني. تكون القرينة مقولة وقد يعني تكون مفهومة يعني صحيح. السياق هو هذا المقام هو الذي يحددها. مقام الأمور ليس بالضرورة أن تنطق في كل القرائن، يعني القرينة قد تكون ظاهرة وقد تكون تحدد معلومة تحدد السياق والمقام يحددها. طب هنا هنالك من قرينة تحدد مطلقة. سبحان الله العظيم. ليس هنالك، هو الأول والآخر والظاهر والباطن على الإطلاق وعلى القصر. التعريف هنا يفيد القصر. القصر وعدم التقييد يفيد الإطلاق. نعم. طب قالوا فائدة العطف لما لم يقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ لا، العطف يأتي في الصفات فيما تباعد من الصفات، يعني يصير أمر مستغرب. الأشياء القريبة لا يؤتى بها بالعطف. قال مثلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. لكن الأول والآخر يعني أحيانا هو تأتي بالواو للاهتمام وللتباعد ما بين الصفات. من معاني الواو الاهتمام، يعني يأتي يؤتى بها. نعم. ولتباعد الصفات، إذا كانت الصفات غافل يعني إذا كانت الصفات متباعدة يؤتى بالواو. ما أفهم متباعدة يعني ليست متقاربة من حيث أحداثها. يعني مثلا أنت تقول فلان، تقول هو تتكلم مع شخص وهو يعرفه لكن لا يعلم أنه شاعر مثلا، تقول هو شاعر، قلت أهو شاعر، قل وطبيب، يعني هناك يعني الشعر والطب متباعد جهات منفصلة. صحيح. وطبيب يقول لك وطبيب، تقول له وافقي، يعني يستغرب هذا من اجتماع هذه الصفات المتباعدة في هذا الشخص ولا يعلمها. نعم. فتأتي بالواو إذا تباعدت الصفات فيحسن الاتيان بالواو. سبحان الله، لغة العرب عجيبة. طبعا. نعم. فالأول والآخر صحيح تباعد تماما، والظاهر والباطن صفات متباعدة. الله عليك. صحيح. مو مثل العزيز الحكيم. صحيح. يعني تقارب العزيز الحكيم. العزة والحكم متقاربة. صحيح. أو الحكم صحيح. لكن إيه؟ لكن الأول والآخر منتهى التباعد. والظاهر والباطن منتهى التباعد. فيأتي بالواقع. نعم. هذه دلت هذه الآيات على إبطال الشرك. لأنه هو الأول. إذن فليس معه شريك. الذي ليس قبله شيء. والآخر ليس بعده شيء. إذن دلت على أنه على إبطال الشرك. لأنه هو الأول. إذن ليس معه شريك. صحيح. وأنه الغني المطلق. ليس معه هو إذن هو الذي خلق. لأنه هو الأول. إذن هذه كل ما نراه من الأمور هو أوجده. لأنه هو الأول. إذن هو الذي أوجده. إذن هو الغني المطلق لا يحتاج إلى شيء لأنه كان قبل كل شيء. نعم. الخالق القادر. ثم دل بقوله وهو بكل شيء عليم على العلم المطلق، فهو الإله الحق في العلم والغنى والقدرة والوجود وعدم الشرك. نعم. وهو بكل شيء عليم، محيط علمه بكل شيء في الكون. في الكون بكل شيء. قال عليم ولم يقل علام أو عالم، مع أن الاثنتين بالقرآن الكريم. طبعا لا شك أن عليم صيغة مبالغة، على وزن فعيل مثل سميع. وعلام أيضا صيغة مبالغة. صحيح. على وزن فعال. طيب. عالم اسم فاعل. نعم. اسم فاعل. طبعا المبالغة يعني كثرة الأشياء، تدعى الكثرة، كثرة العلم هنا مثلا مبالغة. هو يعني القرآن له تخصيصات في الاستعمال، أحيانا يخصص بعض المفردات بمعنى معين، باستعمال معين وبدلالة معينة، مما يدل على القصد في الاستعمال. يعني على احنا سابقا فيما قبل هم العرب اللغويين يقولون الريح والرياح، الريح للشر والرياح للخير، ويذكرون أمور يعني من هذا الشيء. مثلا القاعدين في القرآن، القاعدين عن الجهاد، القعود لا في القعود ضد القيام. صحيح. هذا خصصه هو هكذا، خصصه. هذا ليس يعني ليس كلام العرب التخصيص، لكن القرآن يخصص في الاستعمال أحيانا. طب يعني ربما يقول قائل أليس هذا انتقاد في استخدام الكلمة داخل أي القرآن الكريم؟ لا، وإنما هو يخصصها بمعنى من المعاني. هذا يدل على التحديد والإرادة في التخصيص شيء. يعني لما يخصص كلمة بمعنى معين، يعني الصلاة في اللغة مثلا بمعنى الدعاء، خصصها مثلا بالعبادة. العبادة مثلا في معنى واحد من معنى اللغوي، خصصها بالعبادة. يعني الصوم والصيام بالقرآن، الصيام خصصه بالعبادة، الصوم بالصمت. في القرآن لا تجد لا تجد في القرآن كلمة صوم بالعبادة أبدا. الصيام كتب عليكم الصيام، لا فصيام وكذا، صيام فصيام كذا، لم يقل فصوم. صحيح. لا، الصوم فقط خصصه أني نذرت للرحمن صوما فقط. الصمت الصوم عن الكلام. هذا كانت لغة العرب تدرج عليه وتنهل. لا هو القرآن يخصص أحيانا، يخصص معنى من المعاني، يخصص المفردة بمعنى من معانيها. معنى من معانيها يخصصها. طب اللمسة البيانية في هذا التخصيص مع الدكتور فاضل ما هو؟ التخصيص وحده يعني يدل على القصد في التعبير، أنه ليس كلام هكذا كيفما كان يلقى، لا، وإنما هو مقصود. يعني الآن في كلامنا الآن، تفضل، كلمة عالم. نعم. مثلا عالم في القرآن لم ترد إلا في عالم الغيب مفرد، أو والشهادة. الغيب والشهادة. صحيح. إما الغيب أو الغيب والشهادة في القرآن كله. كله لم ترد كلمة عالم، أظن في 14 موضعا. نعم. لم ترد في المعنى الآخر. سبحان الله. عالم مقترنة بالغيب أو الشهادة، أو لم تقترن. عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا. نعم. أو عالم الغيب والشهادة. المفرد. عالم اسم فاعل، اسم الفاعل لا يدل على التكثير عادة، صحيح، فاستعمل بالمفرد. الذي لا يدل على التكثير استعمل بالمفرد. علام خصصها بالغيوب، علام الغيوب فقط. لا تجد كلمة علام في القرآن في غير علام الغيوب، ولا حتى مع الشهادة ما لم ترد. سبحان الله العظيم، لم ترد إلا مع الغيوب، جمع الغيب مجموعة. نعم، العلام كثرة، الغيوب كثرة. مثل إحنا عندنا سماع وسميع في القرآن، صحيح، سماع استعملها في الذم، سميع استعملها لا في الخير، وفيكم سماعون لهم، يعني هو يخصص سماع استعملها في الذم، في الذم، وفيكم سماعون لهم، سماعون لقوم آخرين، سماعون أبدا، سماعون للكذب أكل فقط، كلها في الذم. سميع لا، استعملها لنفسه، إن الله سميع سميع عليم، واستعملها في ثناء الإنسان، فجعلناه سميعا بصيرا، صحيح. سماع لم يستعملها إلا في الذم، سبحان الله. طبعا يعني القرآن يخصص، يخصص في الاستعمال، يدل على القصد في التعبير. يعني في 14 موضع لا تجد عالم إلا في عالم الغيب أو عن الغيب الشهادة مفردة. علام في الغيوب، وتأتي علام الغيوب فقط، وليس علام الغيب مثلا. لا لا لا لا لا, لا, لا يمكن. طب عليم، عليم مطلقة، عليم يستعملها في كل المعلومات على سبيل الإطلاق. يعني كيف؟ تفضل. يعني بكل شيء عليم، يعني يستعملها إما بالإطلاق يعني على كثير، أو يطلقها بدون تقييد، واسع عليم هكذا، نعم. أو يستعملها مع الجمع أو فعل الجمع، كيف يعني؟ يعني مثلا لما يقول بكل خلق عليم، مطلق بكل، كل كلها تدل على العموم، صحيح، بكل شيء عليم، عليم. كل هذا إطلاق، هذا صح، أو يعني، أو يعني على العموم، هو عليم بذات الصدور، هذا جمع، ما أنا قلت لك جمع، جمع، أنا ماذا قلت؟ عليم. تفضل. يستعملها إما يعني يستعملها مطلقة أو عامة، عامة يعني كل، بكل شيء، بكل شيء، نعم، كل خلق، هذا، أو مطلقة، مطلقة شنو؟ واسع عليم، إنك أنت العليم الحكيم، مطلق، أو مع الجمع أو مع فعل الجمع، واضح كيف يعني؟ يعني مع الجمع، والله عليم بالظالمين، ظالمين جمع لمفرد، جمع، والله عليم بالمتقين، جمع، بالمفسدين، جمع، بذات الصدور، صدور جمع لمفرد، جمع. إذن إما الأولا، إما أن يكون عموم بكل، كل خلق، كل كذا، كل شيء، أو مطلقة، إنك أنت العليم الحكيم، عليم، واسع عليم، سميع عليم، ما مقيد بشيء. أو بالجمع، بالمتقين، بالظالمين، بالمفسدين، بذات الصدور، نعم. أو بفعل الجمع، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وما تفعل خير، ما تفعلوا جمع، فعل الجمع، فعل الجمع، نعم. والله بما تعملون جمع عليم، الجمع المتقين، الظالمين، المفسدين، هذا، أو فعل الجمع، ما وما تنفقوا جمع، تنفقوا، صحيح، جمع من خير فإن الله به عليم. إذن كلمة عليم هذه لم تحدد بشيء معين، إما بالعموم، نعم، مطلقة يعني، أو كونها مطلقة من كل شيء، أو مع الجمع، أو مع فعل الجمع، لم يأتي مع متعلق مفرد أبدا، مطلقا، هذه محددة، لم تجد عليم بفلان أو بفعل فلان، مطلقة محددة، علام محددة، عالم محددة، عليم، هذه استعمالات. سيد الدكتور فاضل، إذا نفر أحد منا لدراسة هذه الظاهرة في القرآن، يدرسها تحت باب ماذا؟ تحديد الدلالات أو تخصيص كلمات في القرآن؟ التخصيص هو تخصيص، تخصيص الألفاظ القرآنية. هذه ظاهرة في القرآن كثيرة جدا، يعني ممكن سبحان الله، ممكن نأخذ حلقات عليها فيما بعد. والله يا ليت عدة يعني يا ليت. نعم جيد. هذه الآية مرتبطة بما بعدها. نعم هو الذي خلق السماوات والأرض. نعم بعدها عموما الأول. نعم مرتبط بقوله هو الذي خلق السماوات والأرض. الذي خلق السماوات والأرض هو الأول صحيح ولا غيره؟ هو صحيح. الذي خلق صحيح يعني هو الأول. الآخر مرتبط بقوله وإلى الله ترجع الأمور. نعم ترجع إلى الظاهر. إحنا قلنا معنيين، إذا كان بمعنى الغالب مرتبط بعدها له ملك السماوات والأرض، الذي له الملك غالب ولا غالب، إذا مرتبط بهذا المعنى. إذا المتجلي للعبادة هو الذي خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض دالة على على على, على أي آيات على وجوده. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. صحيح صحيح. الباطن إذا كان بمعنى المحتجب وهو معكم أينما كنتم. صح. إذا كان بمعنى الذي يعلم الباطن كل شيء وخفاياها وهو عليم وهو بكل شيء عليم وهو عليم بذات الصدور. نعم. من بعدها إذن مرتبطة ارتباط. سبحان الله، هذه صفة في القرآن الكريم أيضا، كل كلماته مرتبطة ببعضها. قلت لك يمكن الرازي يقول يعني سور القرآن وآياته، السور كلها كالآية، القرآن كله كالآية الواحدة بل كالكلمة الواحدة في ترابطه، كالكلمة الواحدة. وألفت كتب في هذا. نعم. يعني جميل، ولكن ننتظر مؤلفات حضرتك إن شاء الله. لن نتوانى عن طلب القرآن الكريم كاملا، لمسات بيانية في القرآن الكريم. دكتور فاضل، فصل قصير ونوصل السماع إلى فضلاتكم. مشاهدينا الكرام فاصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السامري. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور فاضل، ونرحب بأسئلتكم واستفساراتكم في لمسات بيانية في القرآن الكريم للدكتور فاضل السامري في الأرقام المبينة على الشاشة. تفضل الزلمة خضر عبد المطلب بيظهر على الشاشة إن شاء الله. سيدي الدكتور فاضل، يعني يطيب لي أن ندخل إلى الآية التي بعدها في قوله تبارك وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها الآية. نود من حضرتك نظرة عامة على هذه الآية. هو الذي خلق السماوات والأرض. نعم. هذا يدل على أنه المالك لهما. هو خلق. إذن هو المالك. الخلق هو الذي خلق. صحيح. إذن هو يملك. مالك ولا لا؟ مالك. نعم. إذن هو دلالة يعني إضافة إلى أنه الأول. هو الخالق، إذن هو المالك. صح. دل قوله له ملك السماوات والأرض في قبلها وبعدها على أنه الملك. إذن هنا المالك، وما قبلها وما بعدها الملك، له ملك الملك صحيح. إذن هو مالك الملك. مرة ثانية، هو الذي خلق فهو المالك. قبلها قال له ملك السماوات والأرض، وبعدها قال له ملك السماوات والأرض. نعم. بعدها إذن له ملك معنى الملك، لأن الملك من الحكم. صحيح، هو ملك مالك. إذن هو مالك الملك. إذن هو مالك الملك كما قال في آية أخرى مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. صحيح، الملك بمعنى له ملك. الملك من الحكم. الملك من الحكم. نعم، ليس لي ملك مصر وهذه، صاحبه ملك. الملك يعني الحكم، صاحبه ملك. الملك من التملك، تملك بيع وشراء، ملك بكسر الميم. نعم. صاحبه مالك أيضا. مالك. طيب نقول الملك بضم الميم. صاحبه الملك. صاحبه الملك. ملك. طيب الملك. الملك بكسر الميم. أيوة صاحبه مالك. مالك. مالك. جميل. هذا في اللغة. له ملك السماوات. إذن هو الملك. نعم. هو الملك. طبعا كل تعرف أن كل من الملك والمالك له يعني تصرف يختلف عن الآخر. صحيح. لما قال له ملك يعني هو ملك. ملك بضم الميم. صحيح. هو ملك. يعني فرعون ملك مصر وليس مالك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وملك يوم ملك يوم الدين. حتى يجمع حتى تكون مالك الملك ينبغي أن تنزل مرتين حتى يجمع المعنيين. صح. حتى يكون مالك الملك. صحيح. مالك لا تدل على معنى وملك تدل على معنى وهو مالك وملك. صحيح. إذا أنزلها ربنا مرتين. مرة مالك ومرة ملك. إذا هذا. وهنا هو الذي خلق السماوات والأرض أن يملكهما. يملكهما. وقبلها قال له ملك السماوات وبعدها قال له ملك السماوات. إذا هو الملك. إذا هو مالك المالك والملك. لما كان كل من الملك والمالك كلاهما ينبغي أن لا يندع عنه في ملكه شيء. يعني ينبغي أن يعلم كل شيء. المالك ينبغي أن يعلم كل شيء عما يملك. عن مملكته. لا الملك ينبغي أن يعلم والمالك ينبغي أن يعلم في ملكه ماذا يملك ماذا في ملكه فيما يملك ماذا هناك إذا كان يملك دور أو بساتين أو شيء ينبغي أن يعلم. صحيح. إذا كلاهما المالك والملك لا بد أن يعلم عن ملكه أو عما يملك إذا كان مالك ولا لا. صحيح. لما كان ربنا سبحانه وتعالى هو مالك الملك إذا ينبغي أن يعلم كل شيء في ملكه وماذا قال؟ قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. يعلم ما يلج في الأرض، لم يقل يعلم ما يولج في الأرض. يلج بمعنى يدخل، ليس ما قال ما يولج، يعني هو ربنا يعلم ما يولجه، وقال يولج الليل في النهار، هو ربنا يولج الليل، هو هاي قدرته. لكن هنا العلم قال ماذا قال؟ يعلم ما يلج ولا ما يولج؟ يعني المنطق يقول خرج القرآن يولج، لأنه الذي يدخل ويخرج، هذا من حيث القدرة كل تصرف، لكن من حيث العلم يلج. يلج لأن عادة الشخص الفرد يعلم ما يفعله هو. نعم. لو قال ما يولج شيء طبيعي أنه هو يولج، لأنه يعلم، ذيك القدرة هاي العلم. الله الله، ذيك القدرة يولج الليل، إذا قال يولج فالمنطق أنه يعلم، لأنه هو يولج، هو الذي يعلم. إذا قال يلج هذا دل على العلم. صح. لأن هو ما قال يعلم ما يولج، لأن أفعل إذا هو يولج خلاص يعلم. صح. وماذا قال؟ جميل، يعلم ما يلج في الأرض. إذن هذا دل على العلم. صحيح. وما يخرج ما قال وما يخرج. صح. ما ينزل ما قال ما ينزل. وما يعرج. ولم يقل ما يعرج. صح. تمام؟ صحيح. هذا دل على العلم؟ لا أو لا؟ أدل. لو قال يولج يعني في طريقة. هو الذي أولج وهو أخرج. قطع يعلم. خلص، وهو الذي أخرج وهو الذي أنزل، خلص. صح. لا. قال ما يدل على العلم. نعم. هذا واحد. الأمر الآخر، ربنا قدم ما يتعلق في الأرض على ما يتعلق في السماء. صحيح. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. قدم ما يتعلق بالأرض، لأن الكلام على أهل الأرض، وهو معكم أينما كنتم. نعم. والله إذن هو لما كان الكلام على أهل الأرض يتكلم عن مسكنهم. صحيح. لما قال وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، عن اللي يتكلم عن الأرض ولا غيرهم؟ عن الأرض. خلص إذا يبدأ بأهل الأرض بسكنهم. صح. لأنه قال خلق السماوات والأرض. خلق ذاك أسبق. السماوات. أسبق. يعني المنطق يتصور في خارج القرآن أن يتحدث عن السماوات بالترتيب، خلق السماوات فنتحدث عن السماوات وعن الأرض. الآن لا يتكلم عن شيء آخر، عن العلم. جميل، فضح الله لك، فضح الله لك. صحيح. الأمر الآخر. نعم. هو من الناحية الفنية ناسب بين صورتي ما يتعلق بالأرض والسماء، الصورة الفنية كيف؟ هو بالنسبة للأرض قال ما يلج فيه، يعلم ما يلج. السماء قال يعرج. لا. لا، ما قال ما يعرج. قال قبل، قال ما ينزل. ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيه. ماذا قال في الأرض أول مرة؟ ما يلج. ماذا قال في السماء؟ ينزل. كلاهما نزول إلى أسفل. صورة فنية واحدة. الولوج. دخول. دخول. خلاص دخول. ما يلج في الأرض. ما يلج في الأرض. طب كان يعني في خارج القرآن يقول ما يدخل الأرض وما يدخل السماء وما يصعد من الأرض وما ينزل من السماء. الآن يعني يخالف الترتيب. ممكن، لكن من ناحية فنية. أول يلج يدخل في الأرض أي ينزل إلى الأرض، وما ينزل من السماء ينزل. صح. صحيح. ثم أصلا كثير مما ينزل من السماء هو يلج في الأرض. صح ولا لا؟ صحيح. كثيرا مما ينزل من السماء هو يلج في الأرض. نعم. مطر وغيره. ثم ماذا قال؟ وما يخرج من وما يخرج منها وما يعرج فيها. كلاهما ارتفاع. حلو. صح. صح. صحيح. إذن من الناحية الفنية ناسب من الصورة. صورة فنية. جميل جدا. يعني ليس فقط اختيار مفردات. نعم. وإنما ناسب بين الصور. نعم. إذن ما يعرج ما ينزل وما يلج وما يخرج وما يعرج وما يعرج. ثم لاحظ احنا كما قلنا ان كثيرا مما ينزل قد يلج في الارض. صحيح. وايضا كثير مما يخرج يعرج في السماء. نعم. ما يخرج يعني وما يخرج منها احتمالين، ان ما يخرج منها من الحشرات والنباتات او ما يخرج من محيطها ثم يروح للسماء. صحيح. إذن هذا أيضا يعني ما يخرج منها يحتمل معنيين. نعم. خروج ال. صحيح. هذا الفكرة العامة عن الآية. هو سماوات سبع. الأرض وقال ومن الأرض مثلهن. القرآن لم يجمع كلمة أرضين أو أرضون، لم يجمع. الحديث موجود طوق من سبع أرض، لكن في القرآن. طيب في في في في في الآية قال وما ينزل من السماء، ولم يقل من السماوات، مع أنه قال في صدر الآية السماوات. لكن الخلق. الخلق. والسماء. إذا فهم القرآن دكتور فاضل يعني يحتاج إلى كثير، ليس بالأمر الهين بالمناسبة. كل واحد على حسب ما يتدبر، ربنا سبحانه وتعالى يعطي على ما يتدبر. بارك الله فيك، يعني انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين. كلامك حلو جميل فلم نشعر بمرور الوقت. بارك الله فيك، نكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان، وحتى نلقاكم في حلقة قادمة مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.